الذي تقول يدفع ضرر الفاحش في أي وجه كان. مثلا لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد أو طاحون وكان يحصل من طرق الحديد ودوران الطاحون وهن لبناء تلك الدار، أو أحدث فرن أو معصرة بحيث لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتأذيه من الدخان أو الرائحة الكريهة، فهذا كله ضرر فاحش فتدفع هذه الأضرار بأي وجه كان وتزال. وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر وشق فيها قناة وأجرى الماء منها لطاحونه فحصل وهن لحائط الدار، أو اتخذ أحد في أساس جدار جاره مزبلة وألقى القمامة عليها فأضر بالجدار فلصاحب الجدار طلب دفع الضرر. وكذلك لو أحدث أحد بيدرا في قرب دار آخر وتأذى صاحب الدار من غبار البيدر بحيث أصبح لا يستطيع السكنى في الدار فيدفع ضرره، كما أنه لو أو شوف ما سألت الضرر لا تنتهي كلها اقترابات. الجامع الضرر نوعان، ضرر فاحش وضرر يسير. الفاحش يزال هذا ولو كان متأتيا من ملك وصاحبه من أصله من مباح. الضرر اليسير هذا إذا اقترن معه تعدي يرفع، وإن كان ضررا بسيطا. هاي المسألة كلها تجد وهذا كله ليذكره عبارة عن أمثلة يعني كلها أمثلة. كما أنه لو أحدث أحد بناء مرتفعا في قريب بيدر آخر وسد مهب الريح فيزال لأنه ضرر فاحش، كذلك لو أحدث أحد مطبخا في سوق البزازين وكان دخان المطبخ يصيب أقمشة ويضرها فيدفع الضرر. وكذلك لو انشق بال دار أحد وجرى إلى دار جاره وكان في ذلك ضرر فاحش فيجب تعمير البالوع المذكور وإصلاحه بناء على دعوى هذا مال الفاحش والكذا. يقرن ويا أيضا الضرر لا يزال بمثله. أي ويا أيضا الضرر نعم موجود هذا، لكن لما زيله مو راح يترتب عليه ضرر آخر. نسرك الآن. قال في الشرح يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان. فمثلا واحد يفتح له في الدكان في قرية مو هيجي، فصاحب الدكان الأول يقول هذا أخذ يضرني الزبائن يأخذ مني، فنطلب من البلدية أو الكذا تمنع، نقول له لا الضرر لا يزال من اسمه، هذا بيع حر يجوز هذا، فإحنا إذا نمنع بنزيد ضرر عنك بضرر لآخر أي وياها. نعم. قال ويشار بهذا التعبير إلى لزوم دفع وإزالة الضرر الفاحش كاملا عن المتضرر، كما أنه يفيد استعمال الأهون في حق المحدث للضرر. نعم. ويدفع الضرر بالوجه الذي يريده محدث الضرر. الضرر الخاص أو الضرر الضعيف يتحمل دفع الضرر الأشد وهكذا. قال بالوجه الذي يريده محدث الضرر، وذلك لو أحدث أحد نافذة مطلة على مقر نساء آخر فيجبر على وضع ستار من الخشب لمنع النظر عن مقر النساء، ولا يجبر على سد النافذة في كل حال كما هو مبين في المادة دي كذا. يعني يدفع الضرر بأقل قدر ممكن لدفعه. نعم. لأن الزائد يصير ضرر جديد هذا. الآن العرف الجاري والمتبع مثلا عندنا هنا في صنعاء، أنه إذا كان بقي معي مثلا أنا حدود هذا جدار بيتي وبقي معي متر من الأرض خارج تمام، فيحق لي أن أفتح نوافذ ولو أطلت على بيت الجار باعتبار هي على جدارك واللي بعده هو ملك لي لك متر كذا تقريبا متر ما يخالف احنا المنظور إلى الاطلاع على الجار أي. وليس المنظور تحديد مسافة معينة أي. فإذا كان لك جدار فراغ سادة ويدي إلى الرؤية فكأنه ما موجود يعني فالضرر واقع. نعم. طيب ألا يقال لكن العرف الآن وحتى القانون على هذا أظن ألا يقال مثلا لصاحب الجار هذا أستر بيتك؟ لا أكو في بغداد صارت حادثة بين جارين نعم. هكذا هذا الواحد جار وهذا جار وبيناتهم فسحة فسحة دربونة أو طريق بعد إذا يفتح الشاه هذا يطلع على الآخر وقام دعوة عليه وخسر الدعوة أمر القاضي هذا يسدها. لأن ننظر إلى الواقع. يعني إذا كانت هذه المسافة الفاصلة لا تمنع من الرؤية وقع الضرر، لأن من الضرر يأتيني من السبحة من الفسحة، وإنما يأتيني من الإمكان. بس هو يقول أنا إنما فتحت النافذة على ملكي، هو يقول نافذتي هذه مفتوحة على ملكي، وهو إنه ما زال معي مساحة من الأرض ملكي. ما يخالف عاد، ينظر هنا أخي، ينظر هنا إذا كان هذه الدار الأولى التي يمكن الاطلاع خلالها إلى الكون هي الأقدم، فيقال للثاني سد أنت بابك، سد شباكك حتى يمنع الرؤية هذا إلى آخر. وإذا كانت قديمة ألا يقال هنا على ما الأخ عبد الرحمن الزبيري يقول إنه هنا موجود ضرر، ألا يقال هنا قاعدة اللي ذكرتموها أن الضرر لا يزال بمثله؟ ما يخالف. ومنعك جارك أن يفتح نافذة على ما هو ملك لا له هذا على القل... هواء هو لا لا تجي قاعدة أخرى، هذا القديم على قدمه، هذا قديما لا نباني، صارت عندنا في الداودي، كانت قطعة عرابي فراغ ملكت لأشخاص، كل واحد قطعة إلى كذا، وبعضها صارت متقابلة مو متلاصقة. هذا هذا من البيت هو قدم، الثاني يجب هو أن يتخذ الحيطة لمنع رؤية الجار، لأن ذاك قديم له حرمة القديم أولى من الجديد. هو قال هنا يا شيخنا يضع عش، يضع على النافذة خشبة كذا. لا هذا هنا الضرر يزال بأقل قدر ممكن، يعني هو ما يقول له والله قل حديد سد، لا تلتقي منع الرؤية أنا سد الخشب يجوز هذا، لكن إذا كان توقع الضرر متوهم مثل الشباك مبدود مثل هذا فوق هذا سد، لأنه يجوز يجيب في الدرج ويصعد ويطلع، يقول لك هذا بعيد عن التوهم ولا عبرة بالتوهم، توهم يعني قليل الاحتمال. إيه؟ قال كذلك قد ذكر في شرح المادة الآن في الذكر في المسألة الأولى من الضابط الأول أنه إذا اتخذ أحد حفرة قرب حائط جاره لوضع الأوساخ فيها فحصل ضرر للحائط من امتصاص ماء الأوساخ، فإذا كان ممكنا إزالة الضرر كاملا تشييدها بالكلس والإسمنت فيزال الضرر على ذلك الوجه ولا يجب ردم الحفرة على كل حال. يمكن هذا مثل ما الخشب والكذا، نعم يعني معالجات لإزالة الضرر، لإزالة الضرر فقط. نعم المسألة الأولى مثلا لو اتخذ أحد دكان حداد أو نجار أو طاحنا في جوار دار آخر بعد إنشاء تلك الدار فحصل من طرق الحديد أو من شغل النجارة أو من دوران الطاحون وهن لبناء تلك الدار أو أحدث بجوار الدار المذكورة فرنا دائما كفرن السوق أو أحدث معصرة أو مصبنة بحيث لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتأذيه من الدخان ومن الرائحة الكريهة، أو اتخذ أحد دكان حلاج حلاج متصلة بدار آخر، إيش الحلاج؟ حلاج متصلة بدار آخر وكان صاحب الدار لا يستطيع السكنى فيها من صوت الحلج فلكل ذلك ضرر، فكل ذلك ضرر فاحش يدفع ويزال بأي وجه كان، لأن بعض هذه الأضرار يوجب وهن البناء وبعضها يوجب منع الحوائج الأصلية من السكنى في الدار. وقد أشير شرحا بأن المقصود من الفرن هو الفرن الدائمي أو فرن السوق، أما الفرن الذي يتخذ خصيصا للدار فهو جائز عادة، هذه لا يأتي منها من قليل استعماله. كذلك لو نصب أحد منوالا لاستخراج الحرير وكان في ذلك ضرر للجيران من الدخان ومن رائحة الديدان يمنع. المسألة الثالثة إذا اتخذ أحد داره حماما، إذا اتخذ أحد داره حماما وحصل ضرر فاحش للجيران من دخانه يمنع ما لم يكن دخان الحمام بقدر دخان الجيران، إذا كان يعني قدر قليل يحتمل يعني. أما إذا كان الحمام يجلب رطوبة لجابية الجار فلا يعد ذلك ضررا فاحشا ولا يمنع، لأنه يمكن للجار أن يبني حائطا بين ملكه وبين الحمام، وصحح النسفي في الحمام أن الضرر لو كان فاحشا يمنع وإلا فلا. المسألة الرابعة إذا بنى أحد مطبخا قرب دار أحد القديمة، وكان دخان المطبخ يدخل إلى دار صاحب الدار فيدفع إذا كان الضرر فاحشا. المسألة الخامسة، إذا أنشأ أحد مسلخا في قرب أحد المساجد وتأذى المصلون من رائحة الحيوانات المذبوحة ومن أرواثها الكريهة، فإذا أعلم القاضي ذلك يمنعه. المسألة السادسة، إذا استمر أحد في إجراء الدباغة في داره وتأذى الجيران يمنع، أما إذا أجرى هذه الصنعة نادرا فلا يمنع. المسألة السابعة، إذا زرع أحد رزا في مزرعته وتجاوزت المياه إلى مزرعة الجار فأفسدتها يمنع، وكذلك لو اتخذ أحد داره الواقع في طريق غير نافذ زريبة للأغنام وتأذى الجيران من رائحة الروث ومن عدم الأمان من الرعاة يمنع. المسألة الثامنة، إذا كان الطابق السفلي من دار مملوكا لأحد والعلوي منها مملوكا لآخر فأسكن صاحب العلوي حيوانات في داره فسالت أبوالها إلى الطابق السفلي وكان في ذلك ضرر فاحش على صاحب السفلي يمنع. المسألة التاسعة، إذا أحدث أحد بعرصته المجاورة لدار آخر مجرى وأجرى الماء إلى طاحونه فحصل وهن في بناء الحائط، أو اتخذ أحد في عرصته المملوكة مزبلة في أساس جدار داره وألقى القمامة عليها أو كوم التراب فيها وتضرر الحائط، فلصاحب الحائط أن يطلب دفع ضرره. قيل شرحا في عرصته المملوكة، لأنه إذا كان المحل المتخذ مزبلة مالا لجاره فيمنع حسب المادة كذا، ولو لم يكن للحائط ضرر منه أنه يكون حينئذ استعمل ملك غير ملك. نعم. المسألة العاشرة، إذا اتخذ أحد أصحاب الطريق الغير النافذ مزبلة في أساس حائط جاره وكان في ذلك ضرر فاحش يمنع. المسألة الحادية عشرة، وكذلك لو أحدث أحد بيدرا قرب دار أحد وكان غبار البيدر يؤذي صاحب الدار مما يجعله بدرجة لا يستطيع السكن في الدار فيدفع ضرره. المجران في الشعير والبر نعم. قال المسألة الثانية عشرة، لو غرس أحد في عرض قريبة من مجرى ماء طاحون الآخر أشجارا وكانت عروق الأشجار تضيق المجرى ويحدث لصاحب الطاحون ضررا بينا، فلصاحب الطاحون أن يطلب دفع الضرر أو دفع ضرره. المسألة الثالثة عشرة، كذلك لو أحدث أحد بناء مرتفعا قرب بيدر أحد ولو كان البناء في عرصته المملوكة وسد مهب الريح عن البيدر فيرفع حيث أنه ضرر فاحش. البيدر المجلال. المسألة الرابعة عشرة، وأحدث أحد غرفة مرتفعة قرب طاحون الهواء وسد مهب الريح عن الطاحون فلصاحب الطاحون طلب رفع ضرره. شيخنا نلاحظ أنه كأنه في عنده كان الطاحون يشتغل على الماء يكون هكذا الطاحون على الهواء كيف يمكن مهاب دائما يخلون الطاحون اللي تشتغل على الهواء مع مهب الريح عادة يحركها هذه. الماء موجود هذا لأنه ينزل الماء يحرك هذا الريش مال الطاحونه فيحركها. كان منادي أيوة طاحون، هذا طاحون يعني كان للجيش طاحون كبير يعني مش طاحون ما يصب عليه يحرك الريش هذه شو ريش الطيارة فيفرها هذه السلاح كله كهرباء صار يحركها هذا بين هذا ما يزال يا شيخ في بعض بلاد اوروبا الى الان طواحين الهواء موجوده يجوز في القرى في كذا لانه الان هم اللي يلتبتون اذا استعان بالضوء الشمس بضوء الشمس بدل الاطلاقه اطلاق الخامسة عشرة، اذا حدث احد مطبخا في سوق البزازين يمنع ايضا البز عند اهل الكوفه ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف ها قلت لك القواعد هاي اللي ذكرتها للضرر يعني وهكذا. وكان دخان المطبخ يصيب أقمشة جاره يدفع الضرر. المسألة السادسة عشرة، لو أحدث أحد طاحونا في الجهة التي يمر منها ماء طاحون الآخر القديمة فشحت المياه عن الطاحون القديم يمنع واختل دورانها فيدفع الضرر لأنه ضرر فاحش. المسألة السابعة عشرة، وكذلك لو أنشأ لو انشق بالوع دار أحد وسال في دار الجار فيجب تحميره وإصلاح البالوع بناء على دعوى الجار لكونه ضررا فاحشا. المسألة 18، إذا انشق النهر الجاري في أراضي قوم وخرب بعض أراضي أصحاب الأراضي فيلزم على أصحاب النهر إصلاح النهر، ولكن لا يجب عليهم إصلاح وتحمير الأراضي التي خربت على هذا الوجه، لا يضمنها يعني أصحاب طبعا إلا إذا أنذرت ولم يلتفت قياسا على بالإنذار لازم لأن مو شيء قطعي. نعم. اللي عنده كلب عقور هذا يعني ينهش أي واحد إن كان، فلازم ينبه صاحب هذا بأن يمنع يربط كذا، فإذا ما ربط ما نبهه وعض واحد ما يضمن شيء، يعني يعتبر مقصر. نعم. قال المسألة 19، إذا خرب البالوع الذي أحدثه عدة أشخاص أو خرب تحت الطريق العام واندفعت منه الأقدار إلى الطريق وتأذى المارة، فللمارة أن يكلفوا أصحاب البالوع بإصلاحه أو أن يمتنعوا من إسالة أوساخهم، فإن لم يقبلوا واستجيبوا يضمنون. نعم. والمقصد من القديم هنا أن يكون ظهور الحال الموجب للضرر وقع قبلا وظهور الضرر وقع مؤخرا. وثانيا، وهذه المسألة تتضح بالرجوع إلى المادة كذا. المسألة 20، لو أحدث أحد قرب مجرى ماء الطاحون القديم مجرى لطاحونه فطغت المياه ومنع الدوران طاحونه فيمنع الضرر حيث أنه فاحش، وتصوير الحال الموجب للضرر الفاحش في هذه المسائل في المجلة بصورة الضرر الحادث هو أنه لو كان الضرر المذكور قديما فلا يمنع، وذلك لو كان لأحد عرصة قريبة من دكان حداد فأنشأ فيها دارا فليس له منع الحداد من الاشتغال بصنعته بداعي أن بناء داره يضعف من طرق الحديد أو يضعف موجود هذا هو مع الحداد انت سابق يعني. طيب شيخنا، هنا في سلطة ولي الأمر التقديرية يعني أنه أحيانا حتى ولو كان هذا مثلا ورشة حدادة أو يعني قديمة، فيكون مثلا البلدية حددت أن هذه منطقة سكنية والمنطقة كذا منطقة يسموها صناعية يكون فيها الورش والكذا، يعني فهذا هل يدخل هذا في سلطة ولي الأمر؟ نعم. ويلزم الذي أحدث نعم. ولو كان قديما هذا ضرر؟ إلا إذا تبين أن لا ضرر أو يؤدي إلى ضرر أشد، فهي حصلت في العراق في بغداد. نعم. في بغداد يوجد سوق للمكتبات يسموه سوق المتنبي، طريق المتنبي، وفيها أيضا مطابع المتنبي وفيها مطابع مع الكتب، مطبعة عبد الحميد العاني، مطبعة الفلان، عدة مطابع على هذا الشارع، فأنذروهم أنه سدون المطابع، فاضطروا قاموا بمراجعة للأمر غادي أن هذا أولا ما في ضرر، إحنا تدسين مستور لا دخان لا رجة ولا كذا، وصدق ما في هاي الشيء هذا، ثم لتراعز الكتب والتصحيح يأتي صاحب الكتاب إذا تخلي وصل بعد يمشي 5 كيلوات يجي يصلحوا له الملازم والتصحيح، هذا كله ضرر ما راح يجون هنا، فلما رأوا هذا الشيء معقول استجابوا وبقيت المطابع على هذا عدة مطابع. نعم. محطات البترول، محطات البنزين. إيه. محطات البنزين هذه إقزخانة ولا إيش تسموها عندكم في العراق؟ بترول محطاتين. اللي يعبي منها. البترول يعبي منها لا هذا ما أدري هي الدخان كلها كهربائية. بس هي خطيرة لو حصل حريق. صحيح جائز هذا، لكن يمكن أخذ الحيطة ويجهز الإمكان تكون في شومة الطرفة. لكن مو إلا بعيدة كيلوغان لا لا لا لأنه هذا أيسر له التكسيات سيارات ماكو مال الأجرة هاي تفتر يعني في المدن فارغة في الطرق لا بتكون قريبة منها، فهذا تقدير يعني مسألة الضرر يا شيخ يجعلون له احتياطات يجعلون البراميل تحت الأرض خزانات هي الخزانات تحت الأرض هي تحت الأرض مرخات هذه ما هذا يعني هنا ماكو شيء خالص من الضرر وماكو اكو قريب اكو بعيد اكو كذا ضرر شدد وهكذا يصير توازن. المادة 1101 يعني شوف مثلا الأشياء الجديدة أشياء جديدة الآن اللي حصل يعني كثير ما تكون قيعان تؤجر لحفلات عقد المهور أو الزفاف أو الفواتح الطابعة هذه كانت في الأول يعني ما بيها غناء وبيها كمالي شنو وكذا ما بيها تترك الآن لا صارت قضيت من البيوت ويؤذي الجيران فعلا يؤذيهم من الضوضاء ومن بقية آخر الليل والسيارات يوقفوا ويمنعون السير موجودة هذه وهججوه كما هججونا بالقاعدين في بيتك لأنه ما نقدر هذا هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان ووقوع ضرر عدل وقوع أبو تقديرية هذه والعرف يتدخل أيضا نعم قال تقول مدى منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسد هواء إداري أو نظارتها أيضا تقديرية أو منع الشمس ليس بضرر فاحش لكن سد الهواء بالكلية ضرر فاحش فلذلك إذا أحدث أحد بناء فسد به نافذة غرفة جارد التي لها نافذة واحدة نافذة واحدة فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتاب شوف هذا توسع في الضرر يعني الضرر للأمثلة تقدر تستنتج من هناك ضرر مادي كتخريب كتهديم كتحريق هذا ضرر مادي أكو ضرر معنوي أقريب منه مال الشمس مال الرؤية مال كذا ضرر معنوي أشد كغناء هذا غناء يعني هذا يمنع كان حتى في ذلك الوقت يعني هذا يختلف باختلاف الحروف والعادة وما إلى ذلك هنا دائما تطل على جارة يعني ما نقدر نستمن بها كثيرا الآن اختلف العادة والعرف والكذا فأنا فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتابة من الظلمة ويدفع الضرر حيث أنه ضرر فاحش ولا يقال فليأخذ الضياء من بابها لأن باب الغرفة يحتاج إلى غلقه من البرد ولغيره من الأسباب وإن كان لتلك الغرفة نافذتان فسدت إحداهما بإحداث ذلك البناء فلا يعد ضررا فاحشا منع المنافع يقول في الشرح منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسد الهواء دار كسد هواء دار أو نظارتها أو منع دخول الشمس إلى دار أو تقليل الضياء دار ليس بضرر فاحش لأنها من الحوائج الزائدة انظر الفقرة الأخيرة من المادة كذا سؤال إذا لم يكن ذلك ضررا فاحشا فهو ضرر على كل حال وبما أنه لا ضرر ولا ضرر في الإسلام حسب ما ورد في الحديث الشريف فكان من المقتضي دفع هذا الضرر بموجب المادة 19 من المجلة الجواب إن هذا الحديث الشريف عام مخصوص فلذلك لا يتضمن نفي كل ضرر حيث يوجد أضرار كثيرة لا يكلف الباعث لها برفعها وذلك إذا طبخ أحد في بيت أطعمة وكانت رائحتها تنتشر إلى جيرانه الفقراء فتضرروا من ذلك ولا سيما المرضى منهم فلا يمنع ذلك الشخص من طبخ طعامه للضرر المذكور وكثير من الأضرار لا تنتفي بل واقعة إذن يريد أن يقول ليس كل ضرر يزال فالقاعدة الضرر يزال إذا كان فاحش معنا مقسمة الفاحش يزال على كل حال والغير الفاحش يزال إذا كان بالتسبب زائدا معه تعدي ثم تحدد الضرر واسع ضرر مادي ومعنوي وأخلاقي وديانة وما إلى ذلك توسع والتقدير يختلف باختلاف المكان والجماعة والقرية اللي بيها متساهلين غير متساهلين هاي كلها يدخلها في الاعتبار نعم. قال كذلك لو أنشأ أحد مجددا في داره فرنا كالأفران الصغيرة المعتاد إنشاؤها في الدور لا يمنع كذلك لو أنشأ أحد دارا في ملكه فقلل بناء الدار نصف ضياء نوافذ الدار جاره بحيث تمكن قراءة الكتابة فليس لصاحب الدار منعه من هذا التصرف كذلك لو خرب الطاحون أحد التي كانت تدار بحصان بضع سنين ثم عمرها وأراد تشغيلها وكانت دار جاره بعيدة ولا ضرر عليه فليس لصاحب الدار من صاحب الطاحون من تشغيل طاحونه بداعي أنه يتأذى من صوت الطاحون أما سد الضياء بالكلية فهو ضرر فاحش لاحظت شيخنا هنا في مسألة الطاحون يقول أنه كان من أول طاحون وبعدين توقف خرب لمدة عدة سنوات في هذه الفترة بنى أحد دارا بجواره صار باعتبار انتهت ليس هو ذا يحجزها ما بقى دار فخلص هذا يبقى عاد مسألة الزفر ترك الترك الذي يؤدي إلى تبديد منفعته سنة سنتين ثلاثة وهكذا. المهم أنه ترك لما تخرب ثم أعاد بناء الطاحون. لا إذا كان الترك واسع مدة طويلة يغلب على الظن أنه لم تعد لا يصلح. هو قال بضع سنين بضع زين ثلاثة وتسعة. قال أما سد الضياب الكلية فهو ضرر فاحش، والمقصود من سد الضياب الكلية أي سده بصورة لا تمكن قراءة الكتابة فيها من الظلمة. فلذلك إذا أحدث أحد بناء سد بابا فسد به نافذة غرفة جاره التي لا نافذة واحدة، سواء كانت تلك النافذة ملكا أو وقفا كغرفة مدرسة فصارت مظلمة، أو كان للغرفة نافذتان فسدهما بحيث لا يستطع قراءة الكتابة أو تحرير كتاب من الظلمة، فيدفع لأنه ضرر فاحش ولو كان ضياع تلك النافذة آتيا من جهة دار جاره. ولذلك لو كانت دار أحد مبنية في عرصة منخفضة وكانت الدار المتصلة بها مرتفعة عن سطح تلك الدار، وكانت نافذة الطابق العلوي من الدار المنخفضة تأخذ ضوءها من القديم من سطح الدار المرتفعة، فعل صاحب الدار المرتفعة بناءه وسد ضياء الغرفة المذكورة بحيث لا يستطع قراءة الكتابة فيدفع ضرر. ولا يقال فليأخذ الضياء من الباب لأنه محتاج لغلق باب غرفته من البرد ولغيره من الأسباب، ولكن إذا كان ممكنا فتح نافذة جديدة في الغرفة في موضع آخر، وإذا فتحت النافذة المذكورة يحصل الضياء منها، فهل يقال له افتح نافذة أخرى وأزل الضرر عن نفسك؟ لا. قد بين في شرح المادة الآتية أن من يوقع ضررا مجبور أن ينشئ في ملكه ويزيل الضرر، فلذلك لا يقال لصاحب الغرفة افتح نافذة في ذلك الموضع. ومع ذلك إذا كان بناء من أحد بناء من أحدث البناء هو لقطع نظارة النافذة التي أحدثها الجار المطلة على مقر النساء فلا يمنع، وذلك لو أحدث أحد نافذة مطلة على مقر نساء أحد فأنشأ الجار بعد مدة حائضا مرتفعا في عرصته فقطع نظارة جاره فلا يمكن من يمكن من ذلك بداعي فلا يمنع من ذلك بداعي أنه منع ضياء نافذة الجار. نعم. وإذا كان للغرفة نافذتان وسدت إحداهما بإحداث البناء على ذلك الوجه وكان يحصل ضياء من النافذة الأخرى بدرجة يستطاع معها قراءة الكتابة فلا يعد ضررا فاحشا، ويجب أن لا يفهم من لفظة الإحداث الواردة في هذه المادة وجوب المنع بعد الإحداث والإنشاء، إذ أنه إذا كان مثل هذا الضرر متعينا قبل الإحداث فيمنع ويؤمر بعدم إحداثه، وذلك لو أراد أحد بناء طابق علوي على دار وكان متعينا بإنشاء الطابق المذكور حصول ضرر لجاره بحصول ظلمة عظيمة فيه فلجاره منع صاحب الدار من البناء على الوجه المشروع. المادة الثانية والمئتين بعد الألف. رؤية المحل الذي هو مقر النساء كالمطبخ وباب البئر. لاحظوا باب البئر كانوا يعملون آبار في بيوتهم. نعم موجود إلى الآن. وباب البئر وصحن الدار يعد ضررا فاحشا، فإذا أحدث أحد في داره نافذة أو بنى مجددا بناء وفتح فيه نافذة على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق أو جاره المقابل الذي يفصل بينهما طريق هذه مثل اللي حصل عندكم في بغداد شيخنا اللي ذكرت يفصل بينهما طريق وكان يرى مقر النساء الآخر منه فيؤمر برفع الضرر ويكون مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع ستار من الخشب، لكن لا يجبر على سد النافذة على كل حال كما إذا عمل حائطا من الأغصان التي يرى من بينها مقر النساء جاره، فإنه كما إذا عمل حائطا من الأغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله. قال في الشرح رؤية المحل الذي هو مقر النساء أي المحل الذي يجلس ويوجد فيه النساء في الدار كالمطبخ وباب البئر وصحن الدار يعد ضررا فاحشا، وكذلك إذا كان المطبخ والبئر في بستان الدار فيعدان أيضا مقر النساء، مع أن بستان الدار لا يعد بموجب المادة كذا مقر النساء، فلذلك إذا وجد المطبخ في بستان الدار وكان مخصصا للنساء فهو مقر النساء، وكذلك البئر إذا كانت في البستان ومخصصة لاستقاء النساء منها ولم يوجد بئر غيرها في الدار فتعد مقر النساء أيضا. أما إذا وجدت بئر أخرى في الدار غير تلك البئر كوجود بئر في المطبخ فهل يعد باب البئر الموجودة في البستان مقر النساء أم لا؟ فالظاهر أنه إذا كان يوجد احتياج للبئر المذكورة وتستعمل تلك البئر للنساء فيعد مقرا للنساء ويزال هذا الضرر سواء كان ضررا دائميا أو غير دائمي، حيث أنه فاحش، وذلك إذا باشر أحد بناء داره وكان أثناء البناء مطلا على مقر النساء جاره، فعليه منع النظر عن مقر النساء بوضع خيمة وقت البناء هذا شيخنا أو غيرها، ولو كانت الرؤية تنتهي في يوم واحد. أما إذا كان الضرر غير الدائم من شعائر الدين كالأذان ويزول بوقت جزئي فلا يدفع، ولا تخرج النساء المجاورة أثناء الأذان ويخرجن بعده لما يطلع يأذن، يعني كان يطلعوا على المنارة محل مرتفع. إذا كان محل مقر نساء دائما فرؤيته ضرر فاحش، لكن إذا كان ذلك المحل في بعض الأوقات مقر نساء وفي بعضها لم يكن مقر نساء، كأن يكون محلا تسكنه النساء في الصيف ولا يسكنه في الشتاء، أو كان يسكنه في الليل يسكنه في الليل ولا يسكنه في النهار، فالظاهر أن رؤية هذه المحلات ضرر فاحش. تأمل، فإذا أحدث أحد في داره نافذة أو بنى مجددا بناء وفتح فيه نافذة على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق أو جاره المقابل الذي يفصل طريق بينهما، ولو كان الجار غير مسلم وكان يرى مقر النساء الآخر منه، فيؤمر برفع الضرر سواء كان ذلك البناء دارا أو طاحونا أو حماما أو كان بناء خيريا كالزاوية مثلا. مثلا لو أحدث أحد طاحونا قرب دار الآخر فأنشأ مجرى الطاحون مرتفعا وكان يرى منه نساء الجار، وكان من المقتضي أن يصل صاحب الطاحون في كل بضعة أيام ذلك المحل ويرى حينئذ مقر نساء الجار، فبما أن ذلك ضرر فاحش فيؤمر صاحب الطاحون برفع هذا الضرر، وليس لصاحب الطاحون أن يمتنع عن دفع الضرر بداعي أن مقر نساء تلك الدار يرى من جهة السوق. يعني ما يقول شيء، ما فيش إلا أنا في مكان ثاني يدفع الضرر من جهته يمنع، يعني ولو هذا يطل على السوق، لأن السوق محل عام هذا، فكأنه هو بالنسبة لكل واحد يمر من هناك أنه بيته. وكذلك إذا كان يرى من النافذة التي أحدثها مسيحي مقر نساء موسوي اليهود والنصارى أهل الذمة، فيؤمر المسيحي برفع الضرر، ولا يقال أن المسيحي أو الموسوي لا يتستر، وأن رؤية مقر نساء ما ليس ضررا فاحشا، لأن الغير المسلم كالمسلمين في المعاملات. ويفهم من قول المجلة جاره المقابل الذي يفصل بينهما طريق أن الطريق لو لم تكن فاصلة فيمنع، وإذا كانت فاصلة أيضا يمنع، ويكون مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع الستار. شئنا هل العرف في هذا دور؟ طبعا دور كبير مهم الآن هنا، يعني الآن هذا كله في صنعاء، لو طبقنا هذه المادة كل البيت سدد الطياق. العرف أخي يعمل به أن يعني عنصرين، العنصر الأول التكرار، نعم، العنصر الثاني أنه يستقر في نفوس الناس مخالفته شيء مؤذي يجب أن يزال، فإذا فقد أحد العنصرين ما يلتفت إليه. نعم، أن لا يخالف، أن لا يخالف نصا، وأنه ليس فيه أنه ما بالتكرار الكافي، مرة يحدث يترك، لا يتكرر إلى قدر بحيث يستقر في النفوس أن مخالفته هو أمر غير مقبول. عندنا يا شيخ أنا في الجامعة، في الجامعة الإيمان عندنا البيوت أغلبها مكشوفة، شو مش موجوبة؟ هل الجامعة مكلفة؟ شنو هي؟ طبعا يا شيخ سوت هي الجامعة يا شيخ، في الجامعة، جامعة الإيمان شبيها؟ عندنا البيوت هذه بيوت المشايخ مكشوفة للخارج، الناس اللي برا ينظرون إلى الأحواج وينظرون إلى هل الإدارة ملزمة أنها طبعا تقفل؟ لا لا شيخنا الآن جامعة الإيمان بيوت هذه بيوت الطلاب في حضرة، هي في محل منخفض، في لا قد لا يتصور الشيخ في حي من الأحياء فوق الجامعة، طابقين غير لا ليس الطابقين شيخنا، مو طابقين، نعم الجامعة هذه حفرة أشبه شبه بالوادي، في جبل فوق والبيوت وين صايرة؟ في بيوت في الجبل، في الجبل، في الجبل، هذه البيوت اللي في الجبل تكشف البيوت بيوت لا يسد هاي الشبابيك ويسوي الفتحات على الطريق او على مكان اخر. لا الاحواش لا الاحواش لا الاحواش النساء ما يجلسن فيها 24 ساعة انما جلسة فيها يعني لا مال لا لا, لا لا مو يرحل اخي مال سكن من النساء ما يشترط سكن دائمي لانه اصلا النساء ما يبقين في المكان دائما 24 ساعة لكن ممكن انه يأتين النساء ما مستغرب هذا المكان مو مستغرب ان النساء يرتادون ويستريحون به لأي سبب كان ويبقى هذا يطل عليها تمنع الشباك الفوق. بس في هذه الذي يذكرها الأخ عبد الرحمن البيوت هذه بعيدة بحيث أنه هو صح يرى لكن إذا رأى يرى شبح إنسان ولا يرى تفاصيل. بل بهذه التقدير بعد خمو يأخذ إلى مستوى الخط الطول والعرض لا وإنما بقدر أنه يرى ولا يقال يمكن يجيب لدربين ما ينظر إليه لا النظر العادي النظر العادي الممكن تبرع هو التقدير عاد هو التقدير يعني التقدير حتى إذا اقتضى الأمور يقابل هو يصعد لذلك المكان وينظر لهذا يرى أو ما يرى حتى يتأكد من الأمر يتحدث نفسه. لكن أنا أجل طلاب خيرية ليست يا شيخنا طبقا جبل جبل هاي جديدة صايرة ليست جديدة هي بعضها جديد وبعضها قديم هي أراضي قاعدة تنطبق على الجامعة. هذا يا شيخ الصراحة صراحة يا شيخ الضرب قليل جدا الضرب يمكن على بعض الضرب ليس فاحش في بيوت تتضرر يا شيخ لأنها قريبة من الجبل وفي بيوت متوسطة وفي بيوت بعيدة عن الجبل وهي قريبة من الخط البعيد البعيد الذي لا يرى من خلاله يترك هذا. لا شيخ هل على المرأة أن تحتجب عندما تخرج للحوش أن تأخذ أن تلتبس يعني بالحجاب؟ لا لا لا هو بالشباك جدا لا يطلب منها أنه تحتجب لا يطلب منها أن تحتجب يطلب منها أن يسد الشباك. بعيد إذا بعيد خلاص هذا حكم المعدوم ما يرى ما طول ما يرى بعيد لبعده لأنه ما موجود. نخاف أن يطلع نعم. نخاف أن يطلع من البيوت حق لا شيء. شو نخاف يطلع؟ لأنه شيخنا لأن البيوت اللي فوق هذه نعم. أصحابها عساكر وضباط. طماعين. لأنه بجوار الجامعة معسكر الفرقة الأولى مدرع. من بيرجع الشباك شو نلازم مدرع وغير مدرع. بيقول لا نرفع عليهم دعوة. لا ما كنت دعوة. لأنه سيؤذوننا أكثر. لا مو مسألة هذا مسألة يمكن الاطلاع ام لا او بعيد الى درجة موجود او عدم موجود ما يمكن يعني لما واحد هو شنو الرؤية العادية يرفع رأسه يشوف على امامه اما انه بعيد الى درجة لازم يعتني ويفتح عين الجين ويجيب له مكبرات لا هذا ما يقال به مثل النافذة المرتفعة ما شاء لبعد هذه المنطقة يعني لا يدخل في قلب المريض انه ينظر الى الجامعه يعني الناس تساهلا ما في قريب بحيث الانسان المريض يريد ان يتفرج يعني من بعد هذه المنطقه يا شيخ يمكن ان يرى غير من بعد هذا قل له ابتعد يعني انت هلك متقي هلك ابتعد عن هذا تسمع الاذان اسمعه او صغيره تمام اما تريد تشوفه تشوف منه ناس يركع ويسجد يلا. قال نعم فإذا أحدث ويفهم من قول المجلة جاره المقابل الذي يفصل بينهما طريق أن الطريق لو لم تكن فاصلة فيمنع وإذا كانت فاصلة أيضا يمنع ويكون مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع ستار خشبي في ملكه وإذا أراد دفع الضرر بوضع ستار من الخشب فليس للجار أن يطلب منه أن يبني حائطا من حجر أو آجر بداعي احتمال تفسخ الستار الخشبي ورؤية مقر النساء وليس لصاحب النافذة المطلة على مقر النساء أن يمتنع عن دفع الضرر بقوله للجار إذا وضعت قفصا لنوافذك فلا إذا وضعت قفصا لنوافذك فلا يرى مقر النساء أو أنه كان لك حائط قبل 15 سنة مرتفعا فأعلي حائطك وحسب هذه الفتوى من مشايخ الإسلام أنه إذا كانت قطعة أرض منقسمة إلى عرصات 15 دارا أو 20 دارا فأنشأ أحد دارا في إحدى عرصاتها ثم أحدث آخر في العرصة المقابلة أو في العرصة الواقع على اليمين وعلى اليسار دارا، وكانت وجهتها مقابلة للدار الأولى، ويرى منها مقر النساء في تلك الدار، فيمنع ولا يقال لصاحب الدار الأولى ضع قفصا شعائريا على منافذك، ولكن في هذا الحال يصبح من الصعب إنشاء دور في العرصات الأخرى وتسقط قيمتها. ولذلك العرف الجاري في بلدتنا أن يضع كل صاحب دار قفصا على نوافذ بيته ويمنع النظر وألا يتعارض وجاره في ذلك. خلاص حل مشكلتنا يعني، هذا في العرف الجديد هذا غير ال... أيوة. أيوة. يعني مثل هذه المواد اللي تريناها تدل يعني معنى أن الإنسان يغلق نوافذ ما أدري منه. مثل حق أنا أشوف على الدور. قال ولكن إذا تعارض مع جاره فما الحكم؟ ويظن أن المناسب أن يقال بما أن العرف والعادة محكمة فعلى المتضرر أن يضع قفصا على نوافذه حسب عرف البلد ويزيل ضرره بنفسه. إيه. هذا خلاف المادة الأصلية شيخنا. إيه نعم. تغير العرف. إيه. قيل في شرح هذه الفقرة في ملكي قد احترز بذلك عن ملك المتضرر لأنه ليس للجار أن يبني بناء في ملك جاره قائلا إني أبني في ملكك لدفع الضرر عنك، فإذا بنى ودفع الضرر عن جاره بهذه الصورة فتهدم أبنيته ويكلف أن يدفع ضرر جاره بإنشاء بناء في ملكه. وكما أن لذلك الشخص أن يضع ستارة في ملكه لإزالة الضرر عن جاره فله أيضا أن يضع ستارة في ملك غيره لإزالة الضرر. مثلا لو أحدث أحد دارا وكانت نافذة داره مطلة على مقر النساء دار جاره وأراد دفع الضرر عن جاره بأن وضع ستارة في ملك غيره الواقع بين داره ودار جاره، فليس للجار أن يقول له يجب وضع الستارة في طرف نافذتك، لكن لا يجبر على سد النافذة على كل حال بحائط. والخلاصة أنه يزال الضرر الفاحش في ذلك بأحد الأمور الثلاثة الآتية: واحد سد النافذة، اثنان إنشاء حائط أمام النافذة من الحجارة أو الآجر، ثلاثة أن توضع ستارة، وبما أن الصورة الثالثة كافية لدفع الضرر فلا يجبر على دفع الضرر بالصورة الأولى والثانية. ستارة هذه كافية بس تكون جالسة معادلة من المعجلة ستارة مع الله. كما أنه إذا عمل حائضا من الأغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلات النظر من طرف القاضي ولا يجبر على هدم الحائط المعمول من الأغصان وبناء حائط محله. المادة كذا يعني أنه لا يجبر، انظر المادة يعني أنه لا يجبر امرؤ على أن يتصرف في ملكه بصورة مخالفة لاختياره إلا أنه قد شرع الإجبار على ذلك لضرورة دفع الضرر الفاحش، فإذا كان ممكنا دفع الضرر المذكور بإصلاح حائط الأغصان فلا يجبر على أن يبني حائطا حيث أن الضرورات تقدر بقدرها. المادة 300 بعد الألف: إذا كانت لأحد نافذة في محل أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن يطلب سدها لاحتمال أن يضع سلما وينظر إلى مقر نساء ذلك الجار. قال إذا كان لأحد في بيته نافذة محدثة في محل قريب من السقف أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن يطلب سدها لاحتمال أنه يضع سلما وينظر إلى مقر النساء ذلك الجار. نعم. فعلى هذه الصورة لكل أحد أن يحدث نافذة في ملكه بموضع أعلى من قامة الإنسان وليس لجاره منعه. كذلك لو أحدث أحد في عرصته الواقعة فوق دار الآخر طاحون هواء فليس الجار منعه من ذلك بداعي أنه يخاف من أن تهدم الطاحون من الهواء فتهدم داره أيضا. أما إذا وضع صاحب النافذة العلوية سلما ونظر من غير إخبار إلى مقر نساء جاره أكثر من مرة فالظاهر أن القاضي يعزر صاحب النافذة ويمنعه من ذلك. بس كيف يعرف هذا؟ كيف يعرف أنه نظر لا إمكان النظر مكلف. أيوة أعلى من قامة الفرض. أما إذا وضع صاحب النافذة العلوية سلما ونظر ما يخلي سلما عالفتهم وقال هذا التوهم يصير. أيوة بس هو يقول لو وقع يعني إذا عرفنا أنه يضع سلم. قال أما إذا وضع صاحب النافذة العلوية سلما ونظر من غير إخبار إلى مقر نساء جاره أكثر من مرة هذا صار خلاف العادة. صار هو القاعدة. احنا الرجل المعتاد ما تسوي هالعمل مع جاره سواء المسلم أو غير المسلم. فإذا شبنا واحد دا يخرق هذه العادة بلغ به السوء أن يبحث ذلك نحن نطبق عليه الواقع ماله. قال فالظاهر أن القاضي يعزر صاحب النافذة ويمنعه من ذلك. يمنعه طبعا ولكن لا يأمره بسد النافذة. صح. قال وقد جاء في حاشية جامع الفصولين وقد سئلت في غرفة إذا صعد لها صاحبها من سلم داره يطلع على دار جاره وينظر إلى عوراته هل يمنع من الصعود؟ فأجبت بالمنع بغير إعلام لحاجة كما هو جواب استحسان في الضرر البين. واضح يعني نبي يعني لا لا يا أخي واضح يعني لما يشكي يصحط على ذلك يقول لهم أنا أطلع نعم. المادة يعني الظاهر يفهم من هاي المادة من غير مراجعة القاضي مو يقول ايه ها من غير شرح شيخنا وليس ايه هو بالشرح يراجع القاضي اذا تكرر الفعل يقول نعم نعم يمنع القاضي اذا ما راح يقول القاضي يعذره ويمنعه من هذا الفعل نعم. لكن لا يأمره بسد النافذة نعم نعم مجرم نعم التعذير لفعله فإذا تكرر الفعل يتكرر التعذير وإذا لم يفعل التعذير فإنه يأمره بالسد وإذا ما قام هو بالسد يأمر عمال يسدون هذا فعلا يتولى القاضي بسد التنفيذ وإزالة هذا المنكر الحاجة. نعم. نعم. قال وقد جاء في حاشية نعم المادة 400 بعد الألف لا تعد الجنينة مقر النساء إيش الجنينة الجنينة أخا الجنينة اللي هي الحديقة الصغيرة يعني إيه نعم لا قال لا تعد الجنينة أو الجنينة نعم مقر النساء وكذلك غرفة الضيافة للرجال فلذلك إذا كان لأحد دار لا يرى منها مقر النساء جاره لكن ترى جنينته أو غرفة الضيافة أنا حفظتها جنينة لا جنينة لا جنينة التصيل هم يقولوا لا طيب جنة جنينة نعم يعني تصغير جنة نعم لكن ترى نعم أو فليس له أن يكلفه منع نظارته عن تلك الجنينة أو عن تلك الغرف بداعي رؤية نسائه من الدار حين خروجهن إلى الجنينة أو لغرف الضيافة في بعض الأحيان نعم فعلى هذه الصورة لو أقام الجار بعد مرور سنوات نساء في غرف الضيافة فليس له أن يجبر جاره على دفع الضرر بداعي أن غرف دار الضيافة قديمة والنافذة حادثة وأنه أسكن الغرف نساء واتخذها حرما حيث أن اتخاذ الغرف المذكورة مقرا للنساء حادث والنافذة الباحثة للضرر قديمة المادة 500 بعد الألف إذا كان لأحد شجرة فاكهة في جنينته وفي صعوده عليها يشرف على مقر نساء جاره فيلزم عند صعوده إعطاء الخبر يعني يقول طريق ولا ها ولا هم راح نصعد نلقحها مثلا النخل نلقحها او تي ناخذ منها وهكذا لاجل تستر النساء فان لم يخبر يمنعه القاضي من الصعود على تلك الشجره اذا كان قال في الشرح اذا كان لاحد شجره فاكهه في جنينه وفي صعوده عليها او باع تلك الشجره او ورقها لاخر عند صعود المشتري على تلك الشجره يشرف على مقر نساء جاره فلا يمنع صاحب الشجرة أو ذلك المشتري من الصعود على تلك الشجرة إلا أنه يلزمه عند صعوده إعطاء الخبر لجاره مرة أو مرتين حتى تتستر النساء ويتمكن صاحب الشجرة من الصعود على الشجرة بعد الإخبار يكون جمع بين حق بين الحقين فإذا لم يخبر على الوجه المذكور فيمنعه القاضي من الصعود على تلك الشجرة بدون إخبار كذلك إذا كان سطح دارين متلاصقين محاذيا بعضه لبعض وأراد أحد صاحبي الدارين الصعود على سطحه وكان يرى مقر النساء صاحب السطح الآخر فهو ضرر فاحش فيمنع من الخروج إلى سطحه ما لم يتخذ إلى السطح ما لم يتخذ ستارا يمنع رؤية مقر النساء أما إذا كان لا يرى منه مقر النساء جاره بل ترى النساء حين وجودهن على السطح ترى النساء فلا يمنع من الصعود على السطح لأنه إذا كان يرى نساء جاره حين الصعود على السطح وكذلك يرى مقر النساء حين خروج جاره إلى السطح أيضا فضررهما متساوٍ كيف هذا جنة؟ الضرر هذا لحق الله مش لحق المخلوق في في حق لله غالب وهو العورات. شنو هو يقول هذا؟ هو يقول إذا كانت ال... اقرأها. أي قال أي. أما إذا كان لا يرى منه مقر نساء إجاره بل ترى النساء ترى النساء حين وجودهن على السطح. أيوة يعني يرى إذا طلعن على السطح. لا لا خف ترى النساء. قال كذلك إذا كان سطح دارين متلاصقين محاذيا بعضهم نعم في مستوى واحد البناية نعم لبعض وأراد أحد صاحب الدارين الصعود على سطحه وكان يرى مقر نساء صاحب السطح الآخر فهو ضرر فاحش فيمنع من الخروج إلى سطحه تمام ما لم يتخذ دارا يمنع رؤية مقر النساء واضح هذا. أما إذا كان لا يرى منه مقر نساء جاره اللي هي المطبخ والكذا بل ترى النساء النساء هم اللي يرينها لا بل ترى النساء حين وجودهن على السطح. هو لا يرى السطح ليس مسك النساء ليس مقر النساء بل ترى النساء حين وجودهن على السطح فلا يمنع من الصعود على السطح لأنه إذا كان يرى نساء جاره حين صعوده على السطح وكذلك يرى مقر النساء حين خروج جاره إلى السطح أيضا فضررهما متساوين في الحالتين يتساقطان نعم في الحالتين المادة المادة 600 بعد الألف إذا اقتسم اثنان دارا مشتركة بينهما وكان يرى من الحصة التي أصابت أحدهما يرى من الإصابة من الحصة التي أصابت أحدهما مقر نساء الآخر فيؤمران أن يتخذا سترة مشتركة بينهما. قال في الشرح إذا اقتسم اثنان دارا مشتركة بينهما وكان يرى من الحصة التي أصابت أحدهما أو من أحد مواضعها مقر نساء الآخر أو يطلع على أحوال لا يجوز للغير الاطلاع عليها فيؤمران من القاضي أن يتخذ سترة مشتركة بينهما ويدفع كل منهما يدفع كل منهما الحصة التي تصيب حصته من المصرف. قد ذكر في شرح المادة كذا أنه لا يجبر أحد على إصلاح ملكه فلذلك قد بين العلماء لا منال مع الضرر ضرر نعم قد بين العلماء المتقدمون أنه يجبر أحد على اتخاذ السترة إلا أن هذا الرأي كان في زمن الصلاح غير أنه لما تكاثر الفساد بين الناس فقد رأى بعض المجتهدين لزوم الإجبار على اتخاذ السترة وقد قبلت المجلة هذا القول. المادة 700 بعد الألف إذا كان أحد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا فجاء آخر وأحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه. مثلا إذا كان لدار قديمة نافذة مشرفة على مقر النساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة أن يدفع بنفسه مضرته وليس له حق أن يدعي على صاحب الدار القديمة. كما أنه لو أحدث أحد دارا في عرصته المتصلة بدكان حداد فليس له أن يطلب تعطيل دكان الحداد بداعي أنه يحصل لداره ضرر فاحش من طرق الحديد. وكذا إذا أحدث أحد دارا في القرب من بيدر قديم فليس له أن يمنع صاحب البيدر من التذرية بداعي أن غبار البيدر يصيب داره. قال في الشرح إذا كان أحد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا وغير مضر بأحد أي ضرر فجاء آخر وأحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه أي إن شاء دفع ضرر نفسه وإن شاء تحمل الضرر وإلا فلا يجبر أحدهما على دفع الضرر. ويتفرع عن ذلك مسائل وهي واحد إذا كان لدار قديمة نافذة مشرفة إلى مقر أو على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة أن يدفع هو مضرته أي إذا شاء دفع الضرر وإذا شاء دفع الضرر وإذا شاء أبقى وليس له حق أن يدعي على صاحب الدار القديمة بطلب دفع الضرر عنه. ثانيا إذا كان لا يرى من دار مقر النساء في الدار المقابلة لها فاحترقت الداران فأنشئت إحداهما أولا وكان حائطها واطيا ثم أنشئت الدار الثانية على وضعها القديم وكان يرى من الدار المنشأة أخيرا مقر نساء الدار الأولى فليس لصاحب الدار المنشأة أولا أن يطلب من صاحب الدار المنشأة ثانيا دفع ضرره بداعي أنه أنشأ داره قبلا. ثالثا إذا أحدث أحد دارا قرب أتون فاخورة أو حمام فليس له أن يطلب إقفال الأتون أو الحمام بداعي أن دخانهما يدخل في محله. أربعة إذا أحدث الأتون اللي يخرج منها الدخان شنو هو؟ الأتون أتون. أي نعم. أتون. نار. أي. ما حضرت من الموقد. اللي يخرج من هذا الدخان. مدخن نعم. مدخن نعم. هذه واحدة قال ثالثا وإذا حدث أحد دارا قرب أتون نعم رابعا إذا حدث أحد في عرصته المتصلة بحانوت حداد دارا فليس له طلب تعطيل حانوت الحداد بداية حصول الضرر لداره من طريق من طرق الحداد خمسة لو أحدث أحد نافذة في داره وكان يرى منها الغرف التي يسكنها العزبان الجارية في تصرفه ثم أصبحت الغرف المذكورة محلولة وأجرت لآخر بالإجارتين فأسكن فيها نساءه فليس له أن يطلب دفع الضرر بداعي أن مقر نسائه يرى من نافذة جاره ستة إذا أحدث أحد دارا في القرب من بيدر قديم فليس له أن يمنع صاحبه من التذرية بداعي أن غبار البيدر يصيب داره إذا سبعة إذا أحدث أحد دارا في قرب مزرعة أحد فليس لصاحب الدار أن يطلب من صاحب المزرعة عدم الزراعة في المزرعة بداعي أنه يرى مقر نسائه من يرى مقر نسائه من المزرعة ثمانية إذا أحدث أحد دارا في جانب الطريق العام فليس له منع المارة من المرور في الطريق العام بداعي أن مقر نسائه يرى من الطريق تسعة ما سيجيء في المادة الآتية التي هي المادة 800 بعد الألف إذا كانت نوافذ قديمة أي عتيقة في منزل مشرفة على عرصة خالية فاحترق هذا المنزل فأحدث أولا صاحب العرصة دارا في العرصة ثم أعاد صاحب المنزل بناء منزله على وضعه القديم فصارت نوافذه مشرفة على مقر النساء من الدار المحدثة فصاحب الدار هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له أن يجبر صاحب المنزل بقوله امنع نظارتك إذا قال في الشرح إذا كانت نوافذ قديمة أي عتيقة في منزل مشرفة على عرصة خالية فاحترق هذا المنزل فأحدث أولا صاحب العرصة دارا في العرصة ثم أعاد صاحب المنزل بناء منزله على وضعه القديم فصارت نوافذه التي فتحها مجددا على حالها السابق مشرفة على مقر النساء من الدار المحدثة فصاحب الدار هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له أن يجبر صاحب المنزل بقوله امنع نظارتك وهذه المادة فرع للمادة السابقة وأحد أمثلتها وتشير المجلة بتفسيرها بالعتيق بأن القديم في هذه المسائل هو ليس بمعنى ما لا يعرف أوله بل أنه بمعنى أسبق من الآخر الأقدمية المطلقة يعني السبق قال كذلك لو احترقت دار أحد فاحترقت الدار التي تليها فبنى صاحب الدار الأولى داره على غير وضعها السابق لأن بنى واجهة داره في جانب دار الآخر وأصبح يرى من نوافذ مقر النساء صاحب المنزل من نوافذه لا يصير القديم هو له الحق فعلى صاحب المنزل أن يدفع ضرره بنفسه وليس له أن يلزم صاحب الدار بدفع ضرره احنا صار عندنا ويا الضرر مراعاة القديم نعم مراعاة القديم عندما حتى وإن زال القديم هذا نعم. لتعارض كان يرجع نعم أشكر إلى هنا مادة تسعة مادة تاريخ ستة محرم يعني هو أكثر من الأمثلة بحيث قدما يلاحظ تأتيه القاضي قضية ما موجودة مثلها أو مثيلها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شوف تلاحظ هنا جهد الإمكان عندما مت الظاهر مو كذا جهد الإمكان تساوي الضررين أو تساوي المصلحتين بالتجرد يعني الله يحفظكم جميعا.